قال الشيخ حفظه الله تعالى في باب لا الصوم: ثالثا الاكل او الشرب متعمدا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اما من اكل وشرب ناسيا فان ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. المفطر الثالث هو الاكل والشرب، وهو ادخال شيء من الطعام والشراب الى داخل الجسم عن طريق الفم، وكذلك لو كان عن طريق الانف كما سيأتي في الصعود او الابر المغذية او نحو ذلك ما سيأتي بيانه. وهذا اذا اكل او شرب متعمدا، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فقوله من الفجر ثم قوله ثم اتموا الصيام الى الليل نص بوجوب الامساك عن الاكل والشرب من بعد طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا كله فيما اذا وقع الاكل والشرب متعمدا. اما لو فعل ذلك ناسيا او مكرها فانه لا شيء عليه. وفي هذا حديث عام او نصوص عامة ونصوص خاصة. فالنصوص العامة في الاكراه مثل قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن ظالما أو كافرا أجبر مسلما على الفطر بما يصل التهديد والخطر على نفسه وماله فأفطر فإنه لا حرج عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومما جاء في الإكراه والنسيان معا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا أخطأ أو نسي أو أكره فإنه لا حرج عليه إذا أفطر تحت هذه المؤثرات. بل جاء النص صريحا بأن ذلك معفو عنه بمسألة النسيان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإنما أطعمه الله وسقاه، ولو شرب حتى ارتوى ولو أكل حتى شبع. لو أنه شرب حتى ارتوى ولو أنه أكل حتى شبع ناسيا فإنه لا حرج عليه وليتم صومه ولا يفطر. لكن أنبه على أمر شائع عند العوام، وهو أنهم يقولون: إذا رأيت من يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسيا فلا تكلمه حتى يفرغ من أكلته أو شربته. وهذا ليس بصحيح، بل يجب عليك أن تنبهه فورا بمجرد أن تراه يأكل أو يشرب. وليس بصحيح أنك تسكت عنه حتى يشبع أو يروى يرتوي. هذا كله من خرافات العوام. نعم تفضل. قال حفظه الله: مما يفطر الصائم انتقال الماء ونحوه الى الجوف عن طريق الانف وهو ما يسمى بالسعود، واخذ المغذي عن طريق الوريد، وحقن الدم بالصائم وحقن الدم بالصائم. كل ذلك يفسد صومه لانه تغذيه له. ومن ذلك ايضا حقن الصائم بالابر المغذيه لانها تقوم مقام الطعام، وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، ويؤخرها إلى الليل. هنا بين الشيخ بعض المفطرات الأخرى، والتي منها إدخال الطعام أو الشراب عن طريق الأنف، وهو الذي يسمى بالسعوط. فلو دخل الطعام أو الشراب أدخله عامدا متعمدا عن طريق الأنف، أو أدخل أي مغذ آخر عن طريق الأنف من مشروب أو مطعوم، فإن صومه يفسد بذلك وعليه القضاء. ويدخل في هذا كلما أدخل إلى الجوف ولو عن طريق غير الأنف والفم، من ذلك حقن إبر الدم في المريض لأن هذا مغذ، وكذلك حقنه بالأبر أو الإبر المغذية كالجليكوز ونحو ذلك. يعني إذا حقن بالأبر أو الحقن المغذية أو الدم المغذي أو الدم، فإن الدم مغذ على كل حال، أو نحو ذلك من ألوان الحقن، فإنه وكان متعمدا فإنه يفطر بذلك، فإنه يفطر بذلك إذا تعمد، وإن كان مضطرا إليه فهو معذور، وإن كان غير مضطر فعليه أن يؤخره إلى الليل. بقي أن ينظر في مسألة الحقن غير المغذية كالمسكنة والمهدئة والتي تستخدم علاجا لبعض الأمراض وتؤخذ في العضل، هل هذه تفطر أو لا تفطر؟ شيخنا حفظه الله يقول: الأولى تجنبها من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكلامه رحمه وكلامه حفظه الله وجيه، ولكن يظهر أنها عند الضرورة، إذا لم تكن هناك ضرورة فهو كما قال الشيخ الأولى أن يؤخر إلى الليل. أما إن دعت إليها ضرورة فلا أرى أنها تفطر فيما يبدو لي، والله أعلم. يعني إذا كان هناك إذا كان ما هناك ضرورة أخرها إلى الليل كما تفضل شيخنا حفظه الله، وإذا كان هناك كانت هناك ضرورة فليضرب الحقن وليحقن المريض بتلك الحقن غير المغذية وغير الدم، ولا أرى أنها تفطر. نعم. الرابع: إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصل أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض، فيفطر بذلك كله. أما إخراج دم فيفطر بذلك كله. أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل فهذا لا يؤثر على الصيام. وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاة أو جرح أو خلع سن فهذا لا يؤثر على الصيام. الحجامة والفصد الذي في حكمها وإخراج الدم تبرعا بحيث ينهمر ويخرج بكثرة عامدا متعمدا، فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يفطر بذلك الحاجم والمحجوم، بل فيه ثلاث. وقول آخر أنه يفطر المحجوم فقط. والقول الثالث أن ذلك منسوخ وأن ذلك لا يفطر. أصحاب القول الأول استدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وقال الآخرون إن ذلك منسوخ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأن ذلك لا يفطر. والقول الأحوط طالما أن الحديث صحيح الذي ينبغي أن يصار إليه هو أن من اضطر إلى الحجامة عليه أن يقضي، وإن لم يضطر أخرها إلى الليل، لكن لو فعل قضى واحتاط واستبرأ لدينه وعبد. الخامس ومن المفطرات التقيع، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، فهذا يفطر به الصائم. أما إذا غلبه القيء وخرج بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ضرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقال عمدا فليقضي. ومعنى ذرعه القيء أي خرج بدون اختياره، ومعنى قوله استقاء أي تعمد القيء. وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداوات العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام محافظة على صيامه. المسألة الرابعة والخامسة القيء وهو الاستفراغ، وله حالتان: إما أن يأتي القيء بدون اختياره بسبب أمر في معدته أو طعام معين أو تسمم منه أو نحو ذلك فأقاء، فإنه لا يفطر وليس عليه قضاء. ولكن لو أنه طلب القيء بأن وضع إصبعه في فمه أو وضع ملحا أو شيئا يجعله يتقيا فإن ذلك يفطر به وعليه القضاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء، أي من جاءه القيء بدون اختياره فلا قضاء عليه، ومن استقاء يعني طلب ذلك فعليه القضاء ويعتبر قد أفطر. وهذا هو القول الأحوط والأرجح أيضا، لأن هناك من يرى غير ذلك. ومما يتنبه له وقد نبه عليه الشيخ: الاكتحال والادهان ووضع القطرة في العين، كثير من أهل العلم يرون أنه يفطر، لأن ما يوضع في العين قد يخرج إلى الحلق. والذي يبدو والله أعلم كما رجحه المحققون من أهل العلم أن ذلك لا يفطر ولا يؤثر، لأنه ليس بغذاء، لا الكحل ولا القطرة ولا المرهم الذي يعالج به الجسم أو حتى المرهم الذي في العين، كل ذلك لا يفطر على الراجح، لأنه يحتاج إلى دليل واضح ولا دليل يمكن أن يعول عليه، بل هو اجتهاد خشية ماذا؟ أن يصل إلى الحلق شيء عن طريق المسام التي بين محجر العين وبين العروق التي تؤدي أو تصل إلى الحلق. أقول الذي يبدو أن ذلك لا يفطر وأن هذا محل اجتهاد بين أهل العلم، وأنه من المسائل التي قد يسوغ فيها الخلاف، والذي يبدو والله أعلم أن مثل هذه الأشياء لا تفطر. نعم. قال: ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه. قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمقصود أن المسلم عند الوضوء أو إذا أراد أن يتمضمض ولو لغير الوضوء فالسنة أن يبالغ في المضمضة ويبالغ في الاستنشاق حتى لا يبقى أثر من بقايا الترسبات في الأنف أو في الفم، فيبقى الفم والأنف نظيفين حتى لا يشغلك ذلك أيضا إبان الصلاة. فالسنة المبالغة في ذلك، السنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق. اللهم إلا من كان صائما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوضوء وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائم لا تبالغ خشية أن ينحدر الماء إلى الحلق كالراعي حول الحمى يوشك أن يرفع ذيله. قال والسواك لا يؤثر على الصيام بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. نعم قال والسواك لا يؤثر على الصيام بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح. السواك سنة مؤكدة وبخاصة عند كل صلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقه السواك حتى في اللحظة الأخيرة من لحظات حياته الشريفة، وكان في حجر عائشة رضي الله عنها فأشار إلى سواك مع عبد الرحمن بن أبي بكر فأخذته عائشة أشار إليها فقضمته حتى ألانته له، ثم ساك عليه السلام به حتى نظف يعني فمه الشريف، ثم أشار بإصبعه إلى قائلا إلى أعلى قائلا إلى الرفيق الأعلى أو في الرفيق الأعلى نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم في هذا الرفيق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والسنة أنه يساك المسلم سواء كان صائما أم مفطرا. يرى بعض أهل العلم أنه ينبغي عدم التسوق بعد صلاة الظهر بعد الزوال، يعني بعد الزوال يكره بعضهم أو يمنع السواك، والصحيح أن هذا ليس عليه دليل، وما ذكروه من أن ذلك يزيل الخلوف أو الخلوف الذي في دم الصائم هذا مرجوح من جهة أنه قد لا يزيله، ومن جهة أخرى حتى لو أزاله فإنه ليس بطعام ولا شبيها بالطعام. فالمقصود أنه يعني يسن السواك في كل وقت، وليس عندنا دليل يمنع الصائم من أن يتسوك بعد الزوال، فالصحيح السواك في أول النهار وفي آخر النهار كل ذلك جائز بإذن الله. قال ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه. سبق أن وضحنا يعني ما يدخل الحوت عمدا مما هو مغذ أو مفيد، هذا هو الذي يفطر. أما لو دخل غبار أو حشرة أو ذباب أو دخلت النقامة أو نحو ذلك فإن هذا لا يفطر أبدا، لا يفطر البتة. نعم. قال حفظه الله يجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم، وإن تعبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده كالأقوال والأفعال الرديئة، ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام ترك الطعام والشراب. فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال، فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ليكون صيامه صحيحا. اللسان هو آفة في الإنسان يمكن أن تسخر للخير أو للشر بحسب ما تعودها عليه. ومن الناس من هو مبتلى بإطلاق لسانه في أعراض المسلمين أو بالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم الذي قد يصل إلى سب الله ورسوله والعياذ بالله، وهذا كفر، أو سب الدين. فالسب محرم بحد ذاته كل وقت، وكذا الغيبة والنميمة. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. فمثل هذا اللسان يجب أن يصونه المسلم، وأن لا يطلقه إلا في ذكر الله وما والاه. ولذلك فإن الصائم منهي عن أن يطلق لسانه في القول البذيء أو الزور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا وصل أو إذا لم يقلع عن الزور، إذا يعني إذا وقع في الكلام البذيء، فإن ذلك يجرح صومه وينقصه. بل يرى الإمام ابن حزم رحمه الله أن ذلك يبطل صومه إذا أطلق لسانه في أعراض الناس، يتركه يطول ويجول في الأعراض. ذلك خطير، ينبغي المسلم أن يصون لسانه وأن يعوده على ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن ساب الصائم أحد، إذا كان يوم صيام أحدكم فسبه أحد، فليقول: إني صائم، وليبتعد عن كل ما ينقص صومه من السب والشتم والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والكلام الذي لا يليق والسفاهة والرذائل. ينبغي أن نصون ألسنتنا منها إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، ولأن تلك تغر الصدور وتجلب العداوة بين الناس. فيجب أن يصون لسانه وأن يصون صومه من أي منقصات أو مفطرات، وإن سلك سبيل إن سلك سبيل الترخص فيما لم يرد فيه شيء فلا بأس، ولكن الأولى أن يترك ما منعه بعض أهل العلم حتى لا يعرض للعقوبة. وينبغي أن يصون المسلم لسانه في الصوم وفي غير الصوم. ولذلك ما قلت لكم أن بعض أهل العلم يرى بطلان صومه بذلك. نعم. قال: وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل، فقد كان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذن. وعن أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ليكون في عداد الصائمين حقا. هذا تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى في أن على الصائم أن يجتنب جميع المحرمات، فإذا كان هو قد منع من بعض الأمور الحلال في وقت معين إلى وقت معين فما بالكم بمن يقع في الحرام في صومه، كمن يجلسون على الأفلام الخليعة أو التمثيليات، حتى ولو سموها تمثيليات إسلامية، لأن هذا من تسمية الأشياء بغير اسمها. فالواجب على المسلم أن يصون اللسان، وقد أورد الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والكذب فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وإذا كان الإنسان قد منع من أمور حلال في نهار رمضان إلى الغروب، فإذا كان الذي يفعل حراما يكون أشد، فينبغي المسلم أن يصون لسانه وأن يحافظ عليه وأن يعوده على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته وعلى العمل بما يرضيه، وأن يتجنب قالات السوء والغيبة والنميمة والكذب والاستطالة في أعراض المسلمين، وبخاصة أعراض العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، فيجب احترامهم والترحم عليهم. فيجب أن يصون صومه من كل مفسد ومن كل منقذ إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. هناك من يتساهل في هذه الأمور فيقع في المخالفات الشرعية وينسى أن ذلك ربما يؤدي به في النهاية، ربما أدى به إلى حبوط ذلك العمل الذي حصل فيه ذلك الأمر. فيجب على المسلم أن يصون لسانه وأن يصون جوارحه وأن يصون جميع أموره، في حتى لا يعرض نفسه للعقوبة. هذا في سائر الأيام، فما بالك لأيام الصيام. نعم.